قال أي فل، أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا؟ فهنا يقول نعم إلى آخر الحديث. الإشكال عند الإمام السيوطي هنا قال يخلو به. قال كيف يخلو به؟ ويخلو به كل واحد يخلو به، هذا الخلو تحديد لمكان، يبقى أحاط بالله مكان هذا الخلو، فقال يخلو به. هذا الإشكال الأول عنده. الإشكال الثاني في قوله يا فلان فيقول يا فلان أتذكر ذنب كذا، إيش الإشكال عنده؟ تعرف أن أنت في مصيبة؟ تعرف ليه هو الله ملوش مكان؟ له مكان. طب إيش اللي عندك؟ في الإشكال هنا هذا هو التحديد، إيه هو الإحاطة الثاني. أنا ما سألتك عن هذا، سألتك عن الثاني. أنت وقعت نفسك في المصيبة الأولى، فما كيف تنجو في المصيبة الثانية؟ إيش الاعتراض عليه لما قال والإشكال الثاني عنده في قوله فيقول يا فلان؟ إيش الكلام؟ هل هو لا يثبت الكلام؟ السيوطي يثبت الكلام ممتاز، هو يثبت الكلام النفسي، لكن فين الإشكال؟ لا لا لا جيد، جاي فين النداء؟ ما فيش نداء. سام كاتب فيقول هو الإشكال عنده قال القول ده متى؟ متى القول؟ في الأخيرة حين يخلو، هو يعتقد بأن كلام الله في النفس، كلام النفس، وأن دي عبارة عن كلام الله، فهو يقول فيقول هذا كلام متجدد، يبقى هيكلمه في الآخرة، يبقى إنشاء كلامه الآن، فهو بيفر، لأن الكلام المتجدد عنده يوجب عنده الإيه؟ تحديد. يعني إيه تحديد؟ يعني ما جد درسته مع قلبه، يعني ممتاز، لأنه إذا كان متجدد فهو محدث، وإن كان محدث فهو مخلوق، هو بيقول ما فيش مخلوق، فيفر من هذا الإشكال الذي عنا له. الإشكال عنده في قول لا فيقول يا فلان، قال فيقول الآن يقول، ده قول جديد، فلو قلنا أن ربنا تكلم يبقى هذا قول جديد، ولو كان قول جديد فهو محدث، ومحدث يبقى إذا مسألة المخلوق، وهو عنده الكلام كلام نفسي، وان كل القول ده عبارة عن كلام الله، فالكلام موجود من الخلق، هو واحد، فلا تجدد. هو بيقول تجدد الفهم لا تجدد القول، فعشان يخرج من الإشكال كده ده الأسلاك واحد. طب اللي مش فاهم يرفع ايده. ممتاز. لما يأتي الأخيرة فيقول تقول ايه؟ محدث، وهو عنده ان الكلام عبارة عما في النفس. اقول انا بشير لكم عشان تفهموا، عبارة عما في النفس، فاهمين؟ فهو كلام واحد، فلما يقول له ده كلام متجدد فقال نعم التجدد ليس في الكلام، التجدد في ايه؟ في فهم وسماع المخاطب، ليس في ذات كلام الله، عشان يفر. انا هقلب لكم هندي، فاهمين ولا فاهمين؟ لا، ما هو فيقول الله الحديث، فيقول الله فيقول يا فلان تذكر ذنب كذا ذنب كذا، فيقول لله. لا هو كلام، لا لا هو كلام هو بيعترض على اصل المساله، انه حتى لو كلم حد كما تقول فيكون فيها نفس الاشكال. فهو قال اذا التجدد في فهم الايه البشر وفي سماع البشر. قلنا هذا كلام منك دلاله على الضعف الذي في التاصيل فيه. انت قلت الكلام عباره عن ايه؟ عامة في النفس، وهذا كلام أسوأ من كلام المعتزل. لو قلت كلام مخلوق كان أفضل لك، لأن بهذا أنت تصف ربك بالنقص، ما يستطيع أن يعبر عما في نفسه. مثلا أنا أتكلم، أنت تقول هذا لازم قول، ونحن لا نأخذ باللازم، هذا لازم القول، لا نأخذ باللازم، لكن هو الإشكال عنده في هذا. طبعا أنا عارف أن أنا أتكلم نفسي مسألة الإشكال هذا، فأنا أرد على نفسي وأنهي المسألة. هو السيوطي إيش فعل لما ضاق به ضرعا هذا الباب؟ قال لا، هذا التجدد في الفهم وفي السمع، قلنا كلامك خطأ، بل الله يتكلم ويتكلم بكلام متجدد. قالوا لو قلتم بالحدوث يبقى إذا شبهتم الخالق بالمخلوق يبقى لا كمال. قلنا لا، لأنك تخطئ الفهم، وأنا بكلم نفسي العارف، تخطئ الفهم، لأن أصل الكلام موجود، فالتجدد في الآحاد في التأصيل، لأن كما قال ابن تيمية الكلام صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأفراد، فالحدوث لا عن عدم أصل الكلام، ما كان أخرس جيد، فلما تكلم أمامي قلت كان أخرس وتكلم،